الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في مبحث الترتب أو الأمر الترتبي الذي عنونه المصنف رحمه الله بهذا العنوان: شرطية القدرة بالمعنى الأعم. وينبغي أن يكون واضحا من الآن أن البحث هو بهذه الكيفية: هل الترتب ممكن عقلا أم محال؟ الترتب ممكن أم مستحيل؟ فذهب المحقق الخراساني رحمه الله إلى أن الأمر الترتبي، الأمر على نحو الترتب، أي الأمر بالصلاة مثلا، إن لم يزل النجاسة عن المسجد، أو إن لم ينقذ الغريق. ذهب المحقق الخراساني رحمه الله إلى أن الترتب في حد نفسه محال عقلا، ممتنع عقلا، مستحيل، لأنه يلزم منه المحال، وما لزم منه المحال فهو محال، لأن يلزم منه طلب الضدين، وطلب الضدين اجتماع الضدين، اجتماع طلب الضدين أو الأمر بالضدين محال عقلا، لأنه في نفسه تكليف محال. فكما أن اجتماع طلب الضدين محال عقلا من الناحية العقلية لأنه تكليف محال في نفسه، كذلك الأمر الترتبي بالضد، الأمر الترتبي بالصلاة، إن لم يزل النجاسة عن المسجد محال عقلا. مضافا إلى ذلك قوله رحمه الله: بأن القائل بالترتب يلزم على كلامه أن المكلف لو لم يمتثل كلا الأمرين، لو ترك امتثال كلا التكليفين، يلزم استحقاق عقوبتين. فلذا قال رحمه الله صفحة 135 مبحث الترتب، اللي هو في المقصد الأول من الأوامر في مسألة الضد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، انجر الكلام إلى مسألة الترتب. فقال رحمه الله: ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب، يعني الأمر الترتبي بالضد، الأمر بالصلاة إن لم يشتغل بإزالة النجاسة عن المسجد، الأمر الترتبي بالصلاة إن لم ينقذ الغريق مثلا، هذا ما يعبر عنه بالترتب أو الأمر الترتبي بالصلاة. فالآخون قال باستحالة الترتب عقلا، لاحظ قضية عقلية تركيبية، هل الترتب في حد نفسه ممكن أم مستحيل؟ من قبيل مثلا القضايا التركيبية العقلية اللي هي مستقلات عقلية، مش المصنف قال إن القضية العقلية قد تكون تارة تحليلية وتارة أخرى تكون تركيبية، قضية تركيبية ترتب ممكن ولا مستحيل عقلا بالدقة العقلية؟ هل يلزم منه محال ليكون محالا، أم أنه في حد نفسه ممكن؟ فإذا جاز الترتب، إذا أمكن الأمر الترتبي بالصلاة، فنفس هذا الإمكان، صرف الإمكان يلازم الوقوع في الشريعة المقدسة بلا حاجة إلى استئناف دليل آخر على وقوع الترتب في الشريعة المقدسة وفي الأوامر الشرعية التكليفية المولوية. هناك قال رحمه الله بأن الإشكال إشكال استحالة الأمر بالضدين لا يرتفع على نحو الترتب، باعتبار أن الترتب في حد نفسه محال عقلا. مش قضية تركيبية، مثلا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم مثلا محال، تكليف بغير المقدور محال، قضية تركيبية، قضية عقلية تركيبية من المستقلات العقلية. تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور إذا كان على نحو الإطلاق البدلي ممكن ولا مستحيل؟ خلاف بين الأعلى. فالمحقق النعيم يقول إنه محال عقلا، مستحيل تعلق تكليف بالجامع بين المقدور حصة المقدورة وغير المقدور حصة غير المقدورة، هذا أمر محال. وذهب جماعة من الأعلام كالمحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، وكذلك السيد الخوئي والسيد الشهيد رحمه الله، وجماعة من الأعلام إلى أن تعلق التكليف، تعلق الحكم بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن عقلا ولا استحالة فيه. نعم، إذا كان على نحو الإطلاق الشمولي الانحلالي، فتعلق التكليف بجميع الحصص المقدورة وغير المقدورة يكون شنو؟ ممتنع، محال عقلا. فهذا النحو من القضايا علمنا المصنف رحمه الله في بداية البحث عن الدليل العقلي إن هذه الصغريات، صغريات الدليل العقلي، تارة تكون قضايا تحليلية وتارة تكون قضايا تركيبية. تركيبية يعني شنو؟ بعد تصور المسألة من الناحية العقلية، فهل يحكم العقل بالاستحالة بالامتناع، أم يقول لا هذا الشيء ممكن عقلا؟ مسألتنا من هذا القبيل، وهي مسألة الترتب أو مبحث الترتب، فكرة الترتب في حد نفسها هل هي ممكنة كما يقول المحقق النائيني رحمه الله، لأنه شيد أركان هذه النظرية اللي هي نظرية الترتب تبعا لجمع من الأعلام كأستاذه السيد محمد الفشارك الأصفهاني، وتبعا للمجدد الشيرازي صاحب فتوى التنباك السيد محمد حسن الشيرازي، استعمال تنباكو بمنزلية جانج وإمام زمان أست، معروف هذا مجدد الشيرازي صاحب قضية التنباك، دعوا عنها فتوى التنباك، وإن كان بعض الأعلام يقول هذا حكم ولائي وليس فتوى، يعني لبيان شنه من قبيل أن الخمر حرام والزنا حرام والفائدة الربوية حرام والصلاة واجبة، هذا حكم في مقابل الفتوى، حكم ولائي صدر عن هذا الفقيه والحاكم الشرعي من موقع الولاية العامة نظرا إلى اقتضاء المصالح والمفاسد العليا للإسلام، وهو حكم مؤقت، فإذا انتفت المفسدة رجع الحكم إلى طبيعته الأولية، يعني من حيث الأساس أنه مثلا نشاط مباح، عمل مباح، لكن بطرو المفسدة أصدر حكما ولائيا بمنع التبغ. ومهم هذا أيضا من القائلين، هذا العالم صاحب الكرامات المجدد الشيرازي الإمام السيد محمد حسن الشيرازي، أيضا من القائلين بفكرة الترتب، وكذلك يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري فيما حكاه عن الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء، صاحب كشف الغطاء، هذه السلالة والعائلة الشريفة التي يتصل نسبها بمالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه صاحب أمير المؤمنين، هذه كمعلومات تاريخية نافعة. وإن كان الشيخ الأنصاري كما يظهر من كلماته، وهذا ما صرح به جمع من الأعلام، أنه لا يقول بالترتب، فتابعه على ذلك المحقق الخراساني تلميذه صاحب كفاية الأصول، وحاول شنه أن يبرهن على استحالة فكرة الترتب أو الأمر الترتبي بالصلاة، باعتبار أنه يلزم منه المحال، الأمر بالضدين محال، إذن الأمر بالترتب، الأمر الترتبي بالصلاة محال، قضية عقلية تركيبية، ولماذا حاول أن يبرهن على استحالة الترتب؟ لأنه القائل بإمكان الترتب لا يحتاج إلى مزيد بحث واستئناف بحث أن يتجشم عنا البرهنة والاستدلال على الترتب، بل يكفيه أن ينفي الاستحالة. فإذا كانت فكرة الترتب ممكنة عقلا، فحينئذ صرف الإمكان يلازم الوقوع بلا حاجة إلى إقامة دليل خاص مستقل في بحث مستأنف، لأنه الإمكان أعم من الوقوع كما نعرف من الفلسفة، الإمكان أعم من الوقوع، إمكان الشيء لا يعني وقوعه. لكن في خصوص هذه المسألة قالوا هي من القضايا التي إذا جازت وأمكنت عقلا فقد وجبت، ما عندهم بالفلسفة أن كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل، يكفي الإمكان. هنا كذلك من باب التقريب فكرة الترتب من هذا القبيل، إذا جازت فقد وجبت، يعني وقعت في الشريعة المقدسة، الأمر الترتبي واقع في الشريعة المقدسة الإسلامية بلا حاجة إلى شنه تجشم عناء الاستدلال. لذا قال المحقق الخراساني رحمه الله صفحة 134، ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل، طبعا هذا البحث مهم وله ثمرات أساسية في الفقه والأصول على مستوى علم الأصول، إذا أمكنت فكرة الترتب تكون المسألة مندرجة ضمن بحث التزاحم، وإذا لا والله كما يدعي المحقق الخراساني رحمه الله ماكو شيء اسمه ترتب، محال، ممتنع، مستحيل، حينئذ الأمر بالإنقاذ أنقذ الغريق، الأمر بالصلاة، الأمر بإزالة النجاسة، لا يدخل، لا تدخل هذه الأدلة الشرعية وهذه النصوص والروايات مثلا ضمن باب التزاحم، وإنما تندرج ضمن تعارض الأدلة. مبحث وين؟ مبحث التعارض. أما إذا تزاحم نقدم الأهم، لكن تزاحم بين أمرين يقدم الأهم، ملاكاً إنقاذ الغريق مثلا أهم ملاكاً من الاشتغال بالصلاة، يقدم الأهم ملاكاً. أما إذا قلنا لا، الترتب محال، ممتنع في حد نفسه، قلت أكو شيء اسمه تكليف بالمحال، تكليف بغير المقدور، تكليف بالمحال، وأكو شيء نسميه التكليف المحال، هو في نفسه تكليف محال. سيد الطباطبائي رحمه الله، أنا أحب حتى لأن المسألة عقلية، هي إذا دقة عقلية نحاول أن نقرب إلى الأذهان من هنا وهناك بكل ما أمكن من التقريبات والأمثلة. ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب، محقق الأصفهاني في تحفة الحكيم. وليس صرف الشيء إلا واحدة، يقولون صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، هذه قاعدة فلسفية. فصرف الوجود محض الوجود الذي هو الوجود المحض والكمال المطلق، صرف الوجود لا ثاني له، واجب الوجود لا ثاني له، لأنه صرف الوجود، ففرض الثاني له، هذه العبارة، ففرض الثاني له مش فرض المحال، حتى يقال فرض المحال ليس بمحال أو فرض المحال ليس بمحال على عبارات طلبة، وإنما هو في حد نفسه فرض محال، مش أنه فرض المحال، هو في حد نفسه فرض الثاني لصرف الوجود، هو في ذاته فرض محال. كذلك هنا، لأن إذا قلنا بأن الأمر الترتبي بالصلاة يلزم منه طلب الضدين، اجتماع طلب الضدين، الأمر بالضدين أليس في حد نفسه محال، أمر ممتنع محال عقلا؟ ففرق بين التكليف بالمحال كالتكليف بغير المقدور لعدم قدرة العبد على الامتثال. إذن المشكلة مش جاية من عالم الملاك والمبادئ والمصالح والمفاسد في التكليف بغير المقدور، أو من نسبة إلى الجعل، لأنه ممكن على مستوى الجعل الإنشائي للحكم باعتبار خفيف المؤونة يمكن أن تكون القدرة دخيلة وشرط في هذا التكليف على مستوى الجعل الإنشائي، ويمكن أن لا تكون القدرة شنو؟ دخيلة. لكن المشكلة إذا كان التكليف فعليا، فالتكليف الفعلي اللي هو المجعول، عندنا جعل ومجعول، جعل هو الإنشاء مرتبة إنشاء، والمجعول فعلية الحكم. التكليف الفعلي بداعي البعث الفعلي والتحريك الجدي للمكلف، إذا كان شنه بغير المقدور، العجز ناشئ من عدم قدرة العبد، صح ولا لا؟ لأنه مرتبط أي عدم قدرته على الامتثال، وليس ناشئ من جهة مرتبة الملاك والمبادئ أو مرتبة الجهل. فنقول تكليف بالمحال، تكليف بالمحال بما لا يطاق بغير المقدور يكون شنو؟ محال. وليس ناشئ من جهة الشارع والمولى. أما إذا كانت المشكلة وين؟ هذه مسألتنا الآن التي يريد أن يصورها المحقق الخراساني، إن المشكلة مو جاية مناشئة من عدم قدرة العبد على الامتثال، وإنما المشكلة وين؟ أنه هل أن المولى يأمر بالضدين؟ فالمشكلة جاية من هذه الناحية، يلزم اجتماع ضدين في إرادة المولى، وهذا في حد نفسه محال، تكليف محال في حد نفسه. فعلى هذا الأساس قال بأن الترتب محال عقلا. أما إذا قلنا لا والله حاولنا أن نثبت له بأنه ترتب ليس في حد نفسه محال، ممكن، هذا الإمكان كاف لإثبات الوقوع. لذلك قال رحمه الله: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته أنه ممكن قضية عقلية تركيبية. أنا بس أحب أذكرك بالمصطلحات التي استعملها المصنف. ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه خارجا، صفحة 137 من كتاب الأصول، من دون انتظار دليل آخر عليه. فالمدعي للاستحالة هو عليه أن يقيم البرهان، يقول أولا وثانيا: أولا، ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد؟ نص عبارة المحقق الخراساني صفحة 134، إنه يلزم يعني شنو؟ اجتماع ضدين في عرض واحد. ما هو شنو؟ ما هو يعني عدم قدرة العبد على الامتثال. ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد؟ آت في طلب الضدين كذلك، يعني طلب الضدين بنحو الترتب، أليس تكليف العبد بغير المقدور من التكليف بالمحال؟ أليس محال؟ يقول: ما هو ملاك، ملاك مناط، ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد؟ لاحظ تسلسل البحث، سيد الشهيد بدأ قاعدة استحالة تكليف بغير المقدور، الآن نوظف هذه القاعدة الأصولية، تكليف بغير المقدور محال مستحيل. ما قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد؟ أيضا آت في طلب الضدين بنحو الترتب، آت في طلبه، طلبهما أي طلب الضدين كذلك، يعني بنحو الترتب. ثم يقرب الاستدلال نفس العبارات اللي موجودة في الحلقة الثالثة، فإنه وإن لم يكن المهم في مرتبة طلب الأهم، يعني أمر بالصلاة مهم، الأمر بإنقاذ الغريق أهم، أو إزالة النجاسة عن المسجد، فإنه وإن لم يكن المهم في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلب الضدين، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغير الأهم اجتماعهما أي الضدين بداهة، هذا الاستدلال، فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، في مرتبة الأمر بالأهم، يعني إذا كان عبارات السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة، وهي تقريب الاستدلال مشي بس يعني عدة أسطر، وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول، يعني استحالة الأمر الترتبي، وأن المانع هو الأمر بالإزالة من دون ترتب، ليش؟ لأنه يلزم، قلت ما هو الدليل؟ يلزم الأمر بالضدين، الأمر بالضدين محال. إذن الأمر الترتب بالصلاة على تقدير عدم الاشتغال بإزالة النجاسة هم محال. قال وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثاني له الأمر الترتبي، إن لم تزل النجاسة فصلي، لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد صيان التكليف، عبارة دقيقة هذه راح نبينها إن شاء الله، يعني إما أنه عاص فعلا أو باني على المعصية، عازم على المعصية، لأنه الأمر الترتب يعني يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين، الأمر بالصلاة والأمر شنه بإزالة النجاسة، أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إلى المكلف، وهذا ما عبر عنه صاحب الكفاية بقوله رحمه الله قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد، آكل في طلب الضدين بنحو الترتب. ليش؟ لأنه يلزم أن يكون كلا التكليفين فعليا، فعلية كلا الأمرين، الأمر الصلاة الأمر وزالة النجاسة. أما التكليف بالإنقاذ، هذه العبارة اللي كنت بصدد شرحها، إنقاذ الغريق، فواضح لأن مجرد كون المكلف بصدد عصيانه، يعني عصيان هذا التكليف بالإنقاذ، لا يعني سقوط هذا التكليف، التكليف بالإنقاذ اللي هو الأهم. لذلك قال في كفاية الأصول بداهة فعلية الأمر بالأهم، واضح معنى الفعلية، تكليف فعلي بعد تستلزم العقوبة على المخالفة، يعني هذا معنى الفعلية، مرحلة فعلية، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوط الأمر بالأهم بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعصي أو العزم على المعصية. اللي قلت أنا السيد الشهيد جمع في عبارة واحدة، إما هو عصيان فعلا خارجا أو أنه قاصد وناوي وعازم على شنو المعصية، يعبر هو البناء على المعصية في الحلقة الثالثة، أو بصدد العصيان مع فعلية الأمر بالمهم، يعني بغير الأهم. قال مع فعلية الأمر بغير الأهم أيضا، كما أن الأمر بالأهم فعليون. قبل ما نطبق العبارة نحاول شنو نستوعب البحث هم بطريقتنا الخاصة وكلمات العلمين من كفاية الأصول من الحلقة الثالثة. واضح الآن محاولة الاستدلال على الامتناع أن الترتب ممتنع، يقول لنا يلزم منه شنو؟ الأمر بالضدين، أمر بالضدين محال. ليش؟ لأنه أمر بالصلاة اللي هو المهم، وأمر بإنقاذ الغريق اللي هو الأهم. إذا كان المكلف بصدد عصيان الأمر بالأهم اللي هو إنقاذ الغريق، هل يعني ذلك سقوط الأمر بالأهم؟ يقول لا، يبقى فعليا. تمام. بالنسبة إلى الأمر بالصلاة اللي هو الأمر الترتبي بالصلاة، إن لم تزل فصلي، يقول السيد الشهيد وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده يعني شرطه أيضا محقق بكل جزئه، عند قدرة تكوينية ما هو تكليف بغير المقدور، الجزء الآخر أنه إيش؟ عدم الابتلاء بالضد اللي هو ليس بصدد اشتغال بإزالة النجاسة، أليس الأمر الترتبي بالصلاة؟ خليك يا شيخنا، أليس الأمر الترتبي بالصلاة مشروط يعني مقيد، قيد وشرط هنا بمعنى واحد، شرط التكليف مشروط، وجوب مشروط الحاج، وجوب مشروط والاستطاعة. حاول أن أقرب هاي الأمثلة، فعلية الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة شرطه متحقق، أولا قدرة تكوينية موجودة فلا تقول أنه تكليف غير المقدور، ثانيا أن لا يكون مشتغلا بالضد، والمكلف بصدد عصيان شنو الامر والتكليف بإزالة النجاسة عن المسجد أو بصدر الصيام إنقاذ الغريق. وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده محقق بكل جزئيه لتوفر القدرة التكوينية، هذا القيد الأول شرط الأول، يعني مش عاجز، أقوى قدرة على الانتفاع تكوينا، وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه محقق النائيني والقائلين بالترتب. أي شنو المعنى عدم الابتلاء بالضد؟ هل لا يكون مبتلى بالضد؟ هل بمعنى عدم كونه مأمورا كما يقول محقق خراساني ماكو أمر؟ بعدين هو طبعا يصحح إذا اشتغل بالصلاة، إذا صلى وترك الأمر بالإزالة صحت صلاته وإن أثم وعصى بترك، لكن مش لأن هناك أمر بالصلاة، وإنما من باب أنه صلاة فيها ملاك محبوبية، صح ولا لا؟ كما أن الإنقاذ محبوبية وكذا، كذلك الصلاة. يعني يقول مع بقاء الأمر بالصلاة على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية، فهو أيضا اللي قلت أنا أكو مثل عدنا مشهور يقول لك اللي عزي واللي ما عزي يعتمد عش الحسين، سواء القائلين بالترتب صححوا الصلاة إذا اشتغل بالصلاة قال لك شنو أنا أشتغل بتطهير المسجد عن نجاسة مثلا، فإذا عصى اشتغل بالصلاة ما يفتي الفقهاء لاحظوا صحت صلاته وإن أثم بترك الإزالة، هذا بناء على الأمر الترتبي، إن لم تزل فصلي، هناك أمر بالضد أمر بالصلاة لكن مترتب. ليش مترتب؟ لأن الأمر الصلاة مترتب على عدم الاشتغال بإزالة النجاسة. هو يقول أيضا من حيث الفتوى أن الصلاة صحيحة، لكن مش من جهة أنه مأمور فعلا بالصلاة، أمر ماكو، ولكن الملاك كافا، كفاية الملاك، كفاية الأصول أيضا كفاية الملاك. ملاك يعني شنو؟ اشتمال الصلاة على مصلحة، أكو شوق أكو إرادة، المولى يحب الصلاة من العبد، فأيضا نقول بص. فلذلك لعزي واللي ما عزي جاءكم عاش الحسين السلام عليكم. وهنا أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة جدا قد يغفل عنها كثير من الطلبة، اختلاف المباني الأصولية لا ينتج بالضرورة اختلاف الفتوى الفقهية، كثيرا ما تختلف المباني أصوليا ولكن تتحد نتيجة الفتوائية، وقد تتفق المباني الأصولية ولكن هم اختلاف الرجال، لأن المسألة مو والله حجية خبر الثقة، الكلام مش في الكبرى في حجة خبر الثقة، الكلام هل يقول بالتوثيقات العامة تفسير علي بن إبراهيم القمي مثلا، كان من الزيارات مثلا، نوادر الحكمة مثلا، من روى عنه ابن أبي عمير مثلا، زين حجة خبر الثقة ما يخالف. وبعدين نزاع صغروي، سهل بن زياد ثقة أم لا، محمد بن سنان ثقة أم لا، فاتحاد المباني الأصولية لا يعني بالضرورة اتحاد الفتاوى الفقهية، لأن هنا لا يكفي الاشتغال بعلم الأصول. نعم يمكن أن تحدث إذا كانت مباني السيد الخوئي أن عمل الأصحاب ليس بجابا لضعف السند، ممكن أنه بما أن الرواية مرسلة أو سند فيه كلام وإشكال والمشهور عمل بذلك قد لا يتفق مع المشهور، ولكن هذا مو دائما، لأن عملية الاستنباط الفقهي عملية متكاملة مزدوجة من عناصر مشتركة، أي نظريات أصولية عامة وكذا من عناصر خاصة. المحقق الخراساني لا يقول بمفهوم الشرط أصوليا لكن فقهيا لقراء خاصة لمورد خاص قد يقول بذلك. إذن محاولة الاستدلال لمنع الترتب عقلا انه محال، هو فعلية الامر بالضدين معا، وفعلية الامر بالضدين مستحيل عقلا، فما لزم منه المحال فهو محال. إذن لابد من الالتزام بأن الترتب من الناحية العقلية في حد نفسه أزتز، لا من جهة فقط عجز العبد عن الامتثال، بل من جانب المولى والشارع هل يأمر بالضدين أم لا؟ فلا بد من الالتزام باستحالة الأمر الترتب بالصلاة. إذا ماكو أمر بالصلاة على نحو الترتب، إن لم تزل النجاسة إن لم تنقذ الغريقة صلي، أمر ماكو. يبقى الآن فقهيا أنت تفتي ببطلان صلاته إذا اشتغل بالصلاة وترك إنقاذ الغريق، أو يقول لك أنا شنو يعني يريد خلق هذا تطهير جطفل وبعد في المسجد نجس المسجد، يريد خلق تنظيف زولي، أنت ما شوف الآن استفتاءات وكذا على البوكيت وعلى السجاد، يريد لها وقت يريد لها. فإذا اشتغل بالصلاة وعصى امتثال التكليف الأهم اللي هو في محل الكلام إزالة النجاسة، هل تقع صلاته صحيحة أم لا؟ ويقول نعم، لكن لا من جهة أن هناك أمرا ترتبيا بالصلاة إن لم تزل فصلي، بل من جهة بقاء الملاك، وجود الملاك كافي، بمعنى كون الفعل يعني الصلاة متعلق تكليف، متعلق تكليف مشتمل على المصلحة والملاك والشوق والإرادة والحب. فحينئذ لا بد من الالتزام باستحالة الأمر الترتبي، قضية عقلية تركيبية. الأمر الترتبي بالصلاة في حد نفسه أزتز كما هو في نفسه، مثل ما نقول الظل في حد نفسه شنو علة كامل للقبح قبيح عقلا، لكن بحكم العقل العملي هنا لا بد من الالتزام باستحالة الأمر الترتبي من الناحية العقلية. أي ماكو أمر ترتبي، لا يوجد أمر ترتبي بالصلاة، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف والضد الآخر، نفس التكليف بأحد الضدين يعني الأهم انقاذ الغريق إزالة النجاسة عن المسجد بحد نفسه بنفس ثبوته يكون نافيا للتكليف ضد الآخر. وهذا نظير أقول ما أشرنا إليه سابقا في دروس سابقة، أننا إذا أثبتنا حجية الاستصحاب مطلقا من دون تفصيل أنه مقتضي ومدري شنه تفصيل الشيخ الأنصاري أو تفصيل بعض الأعلام، نقول بحجية الاستصحاب مطلقا تمسكا بالأخبار، نفس إثبات حجية الاستصحاب مطلقا بلا تفصيل مقتضي ورافع إلى آخره، ما قلنا بأربع صور في حجار، نفس إثبات حجية الاستصحاب مطلقا بلا تفصيل تمسكا بالأخبار لعبر عنه مستفيضة يغني عن البحث في النظر في سائر الأقوال. كذلك هنا التكليف بأحد الضدين نفس التكليف بأحد الضدين يعني الإزالة أو الإنقاذ بنفس ثبوته يكون نافيا للتكليف بالضد الآخر، نافيا للتكليف بالصلاة، يعني ماكو أمر بالصلاة. على عبارة المصنف السيد الشهيد رحمه الله، ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين معا لعقوبتين. يلتزم القائل أم لا يلتزم؟ طبعا بعضهم يقول ما كوشكا واجب كفائي، إذا تركه الجميع أثمه صح لا، مع أنه مثلا صلى على الميت ما هو واجب كفائي واجب عيني، مع أنه تكليف واحد ولكن يأثم الجميع، يأثم يعني يستحق العقوبة. ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، اللي هو شنو قاعدة استحالة التكليف بغير مقدور. يقول ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد لأنه تكليف بغير المقدور وتكليف بما لا يطاق، هو هذا أيضا آت في طلب الضدين بنحو الترتب لأمر الترتب بالصلاة لفعلية شنو؟ كلا التكليفين معا، سواء الأهم وهو الإنقاذ للغريق أو إزالة النجاسة عن المسجد، فعلي باعتبار أن مجرد كون المكلف بصدد عصيان الأهم لا يعني سقوط هذا الأهم تكليف الإنقاذ. وكذلك يلزم على قولكم بلسان حال المحقق خراساني فعلية الأمر أيضا بغير الأهم أيضا. نص العبارة في الكفاية يقول بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، مرتبة الأهم إنقاذ الغريق، وعدم سقوط الأمر بالأهم، رجع الضمائر سريعا، بعد ما سقط الأمر بالأهم بعد يأتي على قطعهم الإنجليزي يعني إلى الآن هنوز وعدم سقوط الأمر بالأهم بمجرد المعصية، يعني بمجرد المعصية فعلا فيما بعد، أو ما لم يعصي لأنه ولو بلحظة قبل ما يعصي خوف كان بإمكانه أنما يروح يصلي وينقذ الغريق، يولا لأن بعدين يجي إشكال أنه صحيح عجز نفسه بسوء الاختيار، أكو إشكال وكلام مفصل لسنا بصدده أنه استحالة طلب الضدين ليس إلا لعجل استحالة طلب المحال، هذا جواب محقق خراساني، واستحالة طلب الضد المحال من الحكيم الملتفت إلى محالية المحال لا يختص بحال دون حال، سواء بسوء الاختيار أو علق على أمر اختياري. ذاك مستشكل يقول استاهل ذنب على جنبه لأنه بسوء اختياره راح اشتغل بالصلاة، فأهني في هذه الحالة شنو؟ لا يكون محالا. يقول لا لا، هذه قضية عقلية، ما يلزم منه المحال محال، سواء علق على أمر اختياري أو على أمر فراري. يصير يقول لي صلي وإلا أسكن وتحرك في أمر في زمان واحد، هذه عبارة فيروز أبادي في عناية الأصول من شروح الكفاية المهمة، هذه مضافة لأحقاق الأصول، عناية الأصول، حاجة مشكيني، كذلك أيضا الوصول أيضا للسمحة الشرازي، وأخيرا هذا شرح الشيخ محمد الدامي من هذا من شروح النافعة والقيمة، يعني على اختلاف طبعا الأسلوب والغرض من شروح التعليمية أكو. فعبارة عناية الأصول للفيروز أبادي يقول مثلا المولى من دون ترتب، يعني ما نحتاج والله ندوخ حالنا بمسألة الترتب، يقول بلا حاجة في تصحيح الأمر والضدين إلى الترتب، مع أنه محال بلا ريب، طلب المحال محال. أي يقول مثلا صلي أو افعل كذا من دون ترتب، وإلا أسكن وتحرك، حركة والسكون في زمان واحد هذا ممكن؟ فعبارة صاحب الكفاية رحمه الله يقول بداهة فعلية الأمر، هذا وجه الاستدلال لماذا الترتب محال عقلا، يقول بداهة فعلية الأمر، واضح الفعلية مقابل الإنشاء، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، أي مرتبة الأمر بالأهم، وعدم سقوط الأمر بالأهم بعد بمجرد المعصية فيما بعد ولو بلحظة ما لم يعصي، أو العزم على المعصية يعني بصدد البناء على المعصية، ما قلنا لأن هذا الشرط راح يجينا في دروس قادمة أنه شرط متأخر تراجعها من الحلقة الثانية في قاعدة تنوع القيود وأحكامها، ما هو المراد منه مقدمة الوجوبية والشرط المتأخر، وهاي هل المراد هنا العصيان المعصية فعلا خارجا أم البناء على المعصية. لذلك قال بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوط الأمر بالأهم بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعصي، يعني بترك الإزالة ولو آن قبل شروعه، أو العزم على المعصية يعني البناء. قال مع فعلية الأمر بغير الأهم أيضا، كما أن الأمر بالأهم فعلي قال الغريب، كذلك الأمر بالمهم فعلي وهو الأمر بالصلاة. لماذا الأمر بالصلاة أيضا فعلي؟ لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا. ما هو شرط فعليته؟ رجع للحلقة الثالثة. قال وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده أي شرطه محقق بكلا جزئيه، يعني حين عصيان الأمر بإزالة النجاسة أو إنقاذ الغريب أولا وثانيا. أولا لتوفر القدرة التكوينية عند المكلف، وثانيا الجزء الآخر عدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني للمحقق النائيني القائم بالترتب. ما هو عدم الابتلاء بالضد؟ بأي معنى؟ بمعنى عدم الاشتغال بالإزالة، فهو الآن بصدد عدم الاشتغال بإزالة النجاسة عن المسجد. فما هو شرط وما هو قيد؟ الأمر بالمهم محقق موجود، فحينئذ فعلية الأمرين معا على هذا التصوير يلزم الأمر بالضدين لأن كلا التكليفين فعلي. قال وفعلية الأمر بالضدين معا ولو بهذا الأمر الترتبي، يعني وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة. إذن لابد من الالتزام بالوجه الأول أي استحالة الأمر الترتبي بالصلاة، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الآخر الأمر بالصلاة مضافا إلى اللازم الآخر. واضح ليش؟ لأنه الأمر الترتب يقول يلزم منه محال. الأمر بالصلاة على تقدير عدم الإزالة عصيانا أو بناء على المعصية يلزم منه فعلية كلا التكليفين، يلزم منه الأمر بالضدين وهو محال في نفسه، تكليف محال، وما يلزم منه المحال فهو محال عقلا. إذن قضية تركيبية عقلية، الأمر الترتبي بالصلاة محال عقلا بعد ما يتصل النوبة إلى إمكان، ثم أن الإمكان يلازم الوقوع خارجا، ثم إشكال آخر لازم آخر، ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازم الترتب من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين معا. أم لا صلى ولا شنه ولا صدق ولا صلى ولكن كذا، يعني لا اشتغل بالصلاة ولا انقذ الغريب، ثم لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين اللي هما كلاهما فعلي لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما يقدر عليه العبد. تقول له بعدين هل هناك وجه تصحح من الصلاة؟ قال ايه، فقد ظهر انه لا وجه لصحة العبادة لصحة الصلاة مع مضادتها لما هو اهم منها فعلا، تكليف فعلي، لا وجه لصحة العبادة الا ملاك الامر. هذه تقريبا فكرة الترتب. يبقى علينا تطبيق الدقيق لعبارات المصنف سيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة. فعلا هو يعني رتب هذا البحث ترتيب دقيق، وأيضا الاستدلال بالثلاث النقاط أيضا بصورة منطقية وعبارات دقيقة ومحسوبة. يبقى علينا إن شاء الله تطبيق هذه العبارات في مبحث الترتب أو ما عبر عنه المصنف شرطية القدرة بالمعنى العام. فإذا السؤال، هل فكرة الترتب ترفع إشكالية الأمر بالضدين أم لا؟ هو هذا محل نزاع في مبحث الترتب. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.